السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو سأل كل واحد منا نفسه سؤالا، ما هي أنواع النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه؟ إن كان مؤمنا عدد جوانب النعم فقال أو يقول لنفسه: الزوجة الصالحة التي في بيتي نعمة، والمرأة أيضا المؤمنة تقول كذلك، نعمة الولد البار نعمة، نعمة الصحة نعمة كبيرة تستوجب الشكر، نعمة الأمن أنت في وطن بفضل الله آمن، آمن على نفسك، آمن على دينك، آمن على مالك، آمن على عرضك، أيضا هذه أيضا من النعم الكبرى. نعمة الجار الصالح نعمة، نعمة المقدرة على تأدية العمل اليومي الذي ترتزق منه أيضا نعمة كبرى. هناك نعم جليلة، نعمة أن يوجد لك محبة في قلوب الناس، هذه نعمة. نعمة الستر نعمة، نعمة المال نعمة. ثم النعم العامة، نعمة الهواء، نعمة الشمس، ثم نعمة البصر والسمع والقدرة على الجلوس والقدرة على الحركة والقدرة على الهضم، كل هذه نعم. وفي الحياة أيضا مع جانب النعم منغصات، فربما يكون الإنسان قليل الإيمان أو ضعيف اليقين فيصاب بمرض فينزعج، أو يصاب ولده أو ابنته بمرض فيحدث له انزعاج وقلق، يولد له مولود بمرض وراثي يحدث له انزعاج وتوتر هو وزوجته، أن تفصل من عملك تنزعج، أو أن يحدث أن دخلك لا يكفيك يحدث لك انزعاج، أن تبتلى بمن يخوض في عرضك أو يتكلم عنك أو يطعنك في ظهرك، أو لا تجد وفاء في الدنيا، أو تجد زوجة متمردة، أو الزوجة تجد زوجا صليط اللسان بخيل اليد، كل هذه انزعاجات أو أشياء تجعل المؤمن لا يفزع إلا إلى الله، وليس له باب إلا رب العباد عز وجل، يريد أن يزعجك عن كل شيء كي لا يشغلك عنه شيء. احفظها هذه، أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى تفزع إليه من كل شيء سبحانه وتعالى. لكن العجيب أننا ننسى ونحن نعدد النعم. انظر، أنا ذكرت أكثر من 10 من النعم، ولكن هناك النعمة الكبرى، النعمة التي يجب أن نسجد لله شاكرين ليل نهار على أن وهبها إيانا دون أن نسأله، وهي نعمة الإسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى، نعمة لا تدانيها نعمة. لماذا؟ اقلب السؤال، قل والعياذ بالله: لو لم أكن مسلما فماذا يكون؟ لو لم يكن الإسلام في حياتنا فماذا كنا؟ الإسلام في حياتنا كأمة مسلمة، ورغم ذلك يخون بعضنا بعضا ويكذب بعضنا على بعض ويفتري بعضنا على بعض ويظلم بعضنا بعضا ويتعالى بعضنا على بعض ويسيء بعضنا إلى بعض ولا نحسن العمل ولا ننتج ولا نستخرج الأشياء التي تحت أرجلنا من خيرات الله حتى يأتي الأجنبي ليستخرجها لنا. ورغم ذلك نحن مسلمين. إذا الخلل في تمسلمنا لا في إسلامنا. الخلل ليس في المنهج ولكن الخلل في تطبيق المنهج. فتخيل أنت رغم الإسلام نحن نأخذ جوانب العبادات منه، فنحافظ على صلاة الجمعة، الصلوات الخمس، صوم رمضان، تظلنا هذه الأيام أيام الحج إن شاء الله ورب العالمين، هذه العبادات، الزكاة، يعني المجاملات العامة التي حولناها من عبادة إلى عادة، عيادة المريض، تشيع الجنازة، التهنئة بالمولود، التهنئة بالعرس، التهنئة بالترقية، لا نهنئ بحجاب بنت من البنات، ولا نهنئ باستقامة ولد من الأولاد، ولا نهنئ بتوبة تائب إلى طريق الله سبحانه وتعالى، ولا نهنئ بأن نرى نصرا لدين الله سبحانه وتعالى. لكن أقول تخيل أنت إنسانا دون إسلام. أول شيء عندما تأتيه المصائب وتهجم عليه الابتلاءات، هجم عليه مرض مفاجئ، وغير المسلم عنده قضية خطيرة وهي أن الحياة عنده فرصة واحدة، الحياة عنده فرصة واحدة، لكن انظر إلى المسلمين وهم يحفرون الخندق ويقولون لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الأحجار، لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، فيرد عليهم قائلا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. عندما تصب ضنك تقول إن شاء الله السعة في الآخرة، عندما تصب مرض تقول الصبر يورثني، يعني أو يريدني موارد الصابرين الشاكرين الذين يدخلون الجنة بدون حساب. عندما تبتلى بكلام من الناس عليك أو بشتائم فلان وفلان وغيبة فلان وفلان تفرح وتقول هذا كله في ميزان حسناتي، وتنتظر فرج الله سبحانه. أكبر منظر في القانون في فرنسا ما زال يعيش الرجل إلى الآن، عمره 91 عاما، من 10 سنوات قال: بعد أن تركت المحاماة ومكثت في بيتي بحثت في ملفات القضايا في المحاكم الفرنسية منذ 50 سنة، ودققت النظر على مدى 15 عاما، من حكم عليه ظلما؟ فوجدت آلاف من القضايا بعد أن حكم على أصحابها وجدوا أنهم مظلومين، بداية من حبس لمدة ساعة إلى قتل أو إلى إعدام يعني. فبحثت في الكتب المقدسة من يعوض هؤلاء، يعني واحد قتل ظلما أو أعدم ظلما أو وقع عليه سجن لمدة 10 سنوات واكتشفوا بعد ذلك أنه لم يكن صاحب الجناية أو صاحب الجريمة، فلم أجد في التوراة شيئا ولم أجد في الإنجيل شيئا، لكن وجدت الدار الآخرة واضحة في الكتاب الذي أنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويقتل الباطل. بهذا المنطق أسلم الرجل، لأن هناك يوم القصاص، يوم أن يقف الناس جميعا لرب العالمين يحق فيه الحق ويبطل فيه الباطل. يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، فينصت العباد فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، فاليوم الآخر هو يوم تعتدل فيه الموازين، يقول فيه ربنا: لا ظلم اليوم، إنما الدنيا قائمة على المظالم. فتخيل أنت أن إنسانا لم ينعم الله عليك بنعمة الإسلام، عندما تأتيه البلية، بالله عليك تخيل أنت إلى من يتوجه. أنت انظر إلى قريب لك مدمن أو بعيد عن طريق الله، لو مرض زوجته أو مرض ابنه أو هو صار في ورطة، ماذا يصنع؟ أول ما يذهب ربما يذهب إلى بيت الله أو يقوم فيتوضأ أو يصلي أو يرفع يديه ويقول يا رب. وإن كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. هذه رحمة من الله، نعمة الإسلام على المسلم، أن لك مرجع عند المصيبة ومرجع أيضا عند النعمة. ودائما أقول لكم يا بؤس من ليس له رب، ونحمد الله أن لنا ربا رحيما كريما. اللهم تفضل علينا برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. تخيل إنسان ليس بمسلم، ليس عنده الإسلام والعياذ بالله، إذا أراد أن يكذب ممن يخاف؟ يخاف من من؟ إذا أراد أن يخون يخاف من من؟ يقول الشاعر الإنجليزي شكسبير: لولا الله، سبحان الله، لولا الله لخانتني زوجتي وسرقني خادمي وقتلني ولدي. إذن ما الذي يجعل الزوجة لا تخون والخائن والخادم لا يخون ويسرق والابن لا يعق أو لا يقتل أباه؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه نصب عينيه. فتخيل أن هذا الرجل اهتدى بفطرته، أن وجود رب العباد والإيمان بوجود رب العباد هذه نعمة يعني تنزل على قلب العبد بالأمن والأمان. اللهم أمننا في أنفسنا وأمننا بديننا وأمننا في أوطاننا يا رب العالمين. انظر الى انسان ليس له من الاسلام نصيب، بالله عليك ما الذي يعني يردعه او ما الذي يجعله يصنع الخير؟ هؤلاء الذين يصنعون الخير في العالم الاخر او العالم اللي يقال عنه او متقدم او متاخر يصنعونه لاجل الشهره. انما علمت ليقال عالم، انما انفقت ليقال كريم، انما قاتلت ليقال شجاع. وقد قيل ايوه قد اخذت شهرتك، يعني عندما تقول نوبل لنوبل ما الذي جعلك تخترع البارود مع ان البارود لم يخترعه نوبل؟ تاريخيا وعلميا اخترعه رجل مصري مسلم من المماليك ايام الظهر ببارس ايام الحروب مع التتار، وهذا الاختراع مسجل باسم المسلمين العرب وليس باسم نوبل. لكن الاعلام الغربي يطنطن ويشنشن وله قدرة على الاقناع. المهم ان سألته لما اخترعت هذا يقول البشرية. ولو تقول لإديسون لماذا انت اكتشفت الكهرباء يقول والله للبشرية. ويقول جراهام بيل مخترع الهاتف والاتصالات والله انا اخترعته للبشرية. فانظر البشرية قد كرمتهم وذكرتهم في الكتب وفي المراجع وفي الموسوعات تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما علمت ليقال عالم. وقد قيل يعني انت كنت تريد شيئا وحصلت عليه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. سبحان الله، يعني اذا ياخذ ما يريد، من كان يريد الدنيا حرث الدنيا نؤتيه منها، اما الاخر الذي يريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. فانت عندما تصنع تبتغي وجه الله سبحانه. ان اساءت اليك زوجتك لوجود الاسلام عندك تقول صبري عليها يورثني ميراث ايوب عليه السلام. والزوجه التي يسيء اليها زوجها تقول حسبة لله سبحانه سوف يبنى لي قصرا، يبنى لي قصر بجوار قصر آسى امرأة فرعون في الجنة. إن هجمت عليك الدنيا قل هذا ميراث النبيين، ما من نبي إلا وقد ابتلي. نوح ابتلي بعقوق ولده وكفره وكفر زوجته، لوط كذلك كفر زوجته، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يسلم عمه أبو طالب وأن يسلم عمه أبو لهب، ولكن ما أسلم عمه أبو طالب ولا أسلم عمه أبو لهب، ولكن أسلم سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي. هؤلاء لأن الله أنعم عليهم بنعمة الإسلام. فإذا سئلت أخ الإسلام سؤالا ما هي النعم التي أعطاها لك رب العباد فتذكر النعمة الكبرى، قل الحمد لله أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله آمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لو فهم المسلمون حقيقة إسلامهم لما آذى مسلم مسلما، ولرضي الإنسان بما أكرمه رب العباد سبحانه وتعالى بهذه النعمة. الإسلام هو الذي يؤمن البلاد والعباد، الإسلام هو الذي أنعم على الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين ليعيشوا حياة السيد على هذه الأرض عبادا لله متكافئين، لا فرق بين عربي أو أعجمي، ولا فضل لأبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. الإسلام هو الذي جعل الناس جميعا كبني آدم سواسية كأسنان المشط، هو الذي سبحان الله العظيم يجعل البلاد آمنة مطمئنة. مجتمع المدينة لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إليه كان فيه من الأجناس والأعراق ما يشبهه تماما بمجتمع الخليج سبحان الله، وكلاهما بفضل الله آمن. تجد مجتمع المدينة فيه مهاجرين وأنصار وأوس وخزرج ويهود ونصارى وعبدة شمس وعبدة أوثان وعبدة سبحان الله معالم أخرى ومن لا دين له، يعني 10 أصناف كانت موجودة أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. عاش الجميع، لم تحدث حادثة قتل، لم تحدث حادثة اغتصاب، لم تحدث حادثة تعدي، لأن الإسلام يؤمن الناس جميعا. وأنت عندما ترى هذه النعمة في بلد من بلاد المسلمين تحمد الله رب العالمين على نعمة الأمن في هذا الوطن. اللهم أمن هذه البلاد وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام، والله إننا نتقلب في نعم الله، وقليل من يشكر رب العباد سبحانه، والله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور. لا تهجم عليك مشكلة فتنسيك كل النعم التي أنعم الله بها عليك. إن إنسانا حافظا لكتاب الله نام وعنده مشكلة كبيرة جدا لا يستطيع حلها، فرأى شيخه الذي حفظه القرآن في الرؤية، قال له ما تشكو؟ قال دين كبير. قال اسأل الله أن يسده عنك. قال ما زلت أسأله. قال هل نأخذ منك فاتحة الكتاب، يعني ننسيها لك تنسى الفاتحة ونعطيك 100,000؟ قال لا. قال هل نأخذ منك سورة البقرة ونعطيك 100,000؟ قال لا. آل عمران ونعطيك 100,000؟ قال لا. إلى أن وصل إلى سورة الناس. قال كم معك الآن من فضل الله عز وجل؟ قال ما لا يعد ولا يحصى. فقام من نومه فقضى الله سبحانه وتعالى دينه. العبد عنده من النعم نعمة الإسلام كم تساوي أنت سبحان الله عندما تولد، يعني سبحان الله، وأنت غير مسلم وتبدأ تبحث في البحث وتلهث في البحث، أيها أصدق، أيها أفضل، أيها أقرب، من الصحيح، من غير الصحيح. لكن كما قال الشافعي، يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، فارزقني الجنة وأنا أسألك. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما تهديه إلا وقد رددته. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، نقصة لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، أرجو تكملة لكلام ابننا عبد الوهاب قبل الصلاة، أن بعد إذنكم قضية الوقوف بالسيارات، الخالد الذي يأتي متأخرا يعني يوقف سيارات بعيدا حتى نسهل الحركة للجيران ومن المسلمين ومن غير المسلمين، لأن هذا هو حق الطريق وهذا هو الدين، يعني الطريق له حقوق، ونحن لا نريد أبدا أن يعني رواد المسجد يشكو منهم جيران المسجد، بالعكس ده جيران المسجد يكونوا أسعد الناس بجيراتهم لبيت الله، وهي دعوة كبيرة للإسلام إذا يعني يعني لا نقول منظر حضاري لكن نقول منظر اسلامي. الاسلام هو الحضاره، الاسلام هو الرقي، حق التاريخ، اعطوا التاريخ حقها. لا نوقف السيارات بحيث لا يتحرك الناس. وسبحان الله يعني نحن في مجتمع العربي بالذات للأسف الشديد مصاب أغلبه بالترهل وبالسمنة وبالأمراض التي للأسف من أسبابها الأساسية أننا لا نتحرك إلا بالسيارات. والحمد لله هذه الشهور نعمة الله علينا ومن فضل الله، هذا الجو الجميل الذي تستحب فيه المشي وتستحب فيه الحركة. فعلي لما نقف يعني أكثر مسافة 200 متر 300 متر، يعني متى نمشي إن لم نمشي إلى بيت الله عز وجل؟ وربما يزيد ثوابك بالمشي على الأقدام أكثر من ركوبك للسيارة. لكن يعني أريد أن أقول نعطي الجيران حقوقهم في أن نوقف يعني سياراتنا بعيدا عن المسجد ونأتي يعني لنترك للناس الحركة حتى لا تأذى منا جيراننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، أحبتي في الله، يجب على كل مسلم دائما ألا ينسى نعمة الله عليه الكبرى، وهي نعمة أنه مسلم. تلك نعمة لا تدنيها نعمة، فهذه نعمة أنت ما طلبتها من رب العباد عز وجل، وإنما أهديت إليك لسابق علم الله أنك تستحقها. ولكن لا بد من شكر النعمة. وقلنا إن لفظ شكر في اللغة لفظ عجيب من ناحية اللغة. يقول علماء اللغة دابة شكور، أي ظهرت عليها آثار النعمة. يبقى إذن إيه؟ عبد شكور، يعني إيه؟ ظهرت عليه آثار النعمة. طب أنت مسلم، ما أثر ظهور النعمة عليك؟ يعني فرضنا جدلا أن الله أنعم على عبد بمال، فكيف تظهر عليه؟ في نوع سيارته، في نوع مسكنه، في نوع ملبسه، في نوع حياته. تقول أن هذا رجل إيه؟ أنعم الله عليه بإيه؟ بمال، صح ولا لا؟ طيب الاخر ظهرت عليه اثار نعمة، او يعني الله انعم عليه بعلم معين في القانون، في الطب، في الهندسة، في الاقتصاد، في اي شخص تخصص. فاذا جلس مع الباقين بز الباقين بعلمه، فالناس تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، هذا طبيب واضح انه فاهم طبه، هذا مهندس فاهم هندسته، هذا رجل اقتصادي فاهم اليات السوق ومنحنى العرض والطلب الى اخره. انت مسلم، ما اثر هذه النعمة عليك؟ حقيقة الامر الانسان بتوالي النعم قد ينسى او بتعود النعمة. يعني انت الان تعودت نعمة ايه؟ نعمة الجلوس، فنسيتها ولم تذكرها الا اذا ذكرتك انا او انت ان ذكرتها. نعمة انك تجلس هكذا هذه نعمة، متى تذكرها؟ ها؟ عندما تحرم منها، عندما يصاب انسان، ربنا يشفي كل مريض يا رب، بمرض مش عارف ايه، غضروف، الطبيب يقول له نام على ظهرك، لا ما تنام على ارض شيء لين وانما على خشب او ارض جافة، لماذا؟ لان ظهرك كذا. فيذكر نعمة الايه؟ نعمة الجلوس. نعمة الشهيق والزفير هذه نعمة. لكن انت كل دقيقة 16 مرة شهيق زفير شهيق زفير، وبعدين اتلاقي الشهيق شوف فين الانف، مش عارف الشعيرات تشيل الاتربة، المخاط يشيل الميكروبات، وبعدين يدخل الهواء في يعني اسطوانة حلزونية تسمى القصبة الهوائية، عشان الهواء لو كان بارد خارج جسم الانسان يدخل دافئا، وان كان ساخنا يدخل ايه؟ باردا، حتى يتعادل الهواء. من الذي يذكر هذه النعمة الا اذا ذكر بها؟ لكن هل النعمة موجودة ام غير موجودة؟ هل مرة في واحد في المسلمين سجد لله شاكرا كده، احمدك يا رب انك جعلتني اتنفس مرة 16 دقيقة، يأخذ الجسم الاكسجين وفي الزفير يخرج ثاني اكسيد الكربون فيقتلك، يا رب لك الحمد. من ولكن الله يعطينا هذه النعمة ام يمنعها عنا؟ يعطينا. هذا محض فضل ام نتيجة اعمالك؟ فضل. نعمة النفس يأخذها المؤمن والكافر أم المؤمن فقط؟ كله. يبقى محض إفضال الله سبحانه، كرم الله عز وجل، الله سبحانه هو الذي يتفضل. يعني حقيقة الأمر ينسى الإنسان، فنحن قد ننسى أن احنا عايشين في مجتمع مسلم، في صلاة، في صلاة جمعة، في صلاة خمس، في آذان، في علماء، في سبحان الله، وقد نزهد في العلماء أيضا من كثرة وجودهم على الفضائيات. سبحان الله، تدي نخط فيهم، وفي صفحات الانترنت المتخصصة في الشتيمة في العلماء، واللي بيشتمهم دول ليسوا كفار ولا الحركة الصهيونية العالمية، لا، ده مسلمين من مرتاد المساجد. وما هجي علماء في مجتمع قط إلا وأخذ الله العالم وظن الله سبحانه وتعالى بفضله على هؤلاء الشتامين عليهم وعلى غيرهم بأن يموت العالم أو يتوكل على الله. هذه من المقاصة العدالة الإلهية سبحان الله. نعمة الإسلام حقيقة أنا كشخص استشعرتها بفضل الله الأسبوع الماضي. أنا كنت مشاركين في مؤتمر تبع الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا عن عزكم الله الإيدز، مرض فقدان المناعة، الله مش في كل مريض يا رب. العجيب وجهت الأمم المتحدة إلينا كعلماء في هذا المؤتمر 31 سؤال، كل سؤال أخبث من أخيه، ويريدون الدفع العلماء المسلمين الى يعني اقتناص كلمات معينة بتحليل امور معينة بس عن طريق غير مباشر. يعني المدروسة الاسئلة دراسة عجيبة، دراسة نفسية ودراسة اجتماعية ودراسة تاريخية ودراسة دينية ودراسة علمية، ووضعت الاسئلة في ظاهرها بريء. زي اضرب لك مثال، وضحت للاخوة اللجنة الفقهية ونحن قبل ان نجيب عن الاسئلة، قلت لهم سنة 1904 يعني من كم سنة؟ من 104 سنة. طيب مش شاطرين زي في الحساب ولا انا بريد في الحساب؟ طيب من اكثر من قرن. جابوا واحد كان قس في جامعة اكسفورد الى مصر عشان يطور مناهج التعليم. انظر القصة قديمة ازاي. فجاء الرجل وأعادوا صياغة كتب التاريخ التي تدرس إلى الآن في كل البلاد العربية. يقول لك كان العرب يشربون الخمر ويعبدون الأصنام ويئدون البنات أحياء ويقتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب، فجاء الإسلام وحرم هذا. فلما تقرأ الجملة كده يا سلام يا أخي، شوف الصدق بتاع الناس الإنجليزي، هو غير صادق، هو خبيث. لماذا؟ لما تكشف الغطاء تقول إيه، فجاء الإسلام فحرم هذا. يبقى هو حصر دور الإسلام في إيه؟ ها؟ في قضية أنه تحريم عبادة الأصنام وشرب الخمر وأواد الإيه؟ البنات. فلما حرم هذا انتهى دور الإيه؟ الإسلام، فيظهر دور الإيه؟ العقل الأوروبي. خلي بالك، فهكذا هو الذي يريد أن يدس لك الإيه؟ السم داخل العسل. قلت في الكلمة الافتتاحية في المؤتمر لترى نعمة الإسلام وفضل الإسلام أمام هذا المؤتمر، قلت أولا الإسلام من الواجب ألا يستفتى في أمر لم ينشئه. يعني مثلا جبت أنت واحد مش خبير في الهندسة، قلت يا فلان أنا عايز برج 50 طابق بسيطة، هو لا دارس الهندسة ولا تصميمات ولا علم الهندسة الإنشائية ولا الهندسة سبحانه، فجاب شوية عمال وهب وراح قام بالبرج. طلع عيوب هندسية في البرج لابد من إصلاحه أو إزالته، فيذهب صاحب البرج إلى إيه؟ إلى المتخصصين، يا شركة الهندسة نريد إصلاح للبرج. ماذا يرد المهندس المتخصص؟ هو أنت جيت الأول عندي كمكتب متخصص وسألتني عشان نجيب متخصصين في الرسم وفي التصميم وفي كذا وفي كذا، ونجيب مهندس الكهرباء يعمل توصيلات ومهندس كذا يعمل كذا، وفي الآخر في مهندس استشاري يتسلم، فإذا أنت ما استفتيتني في البداية فخرج البرج إيه؟ مائلا. أما لو أنك جيت من الأول أنا كنت حاطط لك الإيه؟ سبحان الله. فقلت أن سبحان الله هذا المرض الذي يفتك بأفريقيا، قالوا فيه في العالم تقريبا 54 مليون مصاب بالإيدز والعياذ بالله. جنوب أفريقيا وحدها ثلث الشعب مصاب والعياذ بالله. وجنبها بتسوانا وزيمبابوي، ثلاث كل ثلاثة مصاب واحد، والعياذ بالله نسأل السلام. فقلت من 1500 عام تفتح كتب الفقه المكتوبة سنة 100 هجرية، يعني أيام عمر بن عبد العزيز بدأوا في تدوين الإيه؟ كتب الفقهية. أول 50 أو 60 صفحة في كل كتاب في الفقه يقول لك أحكام المياه، والذي وضع أحكام المياه رجل نشأ في بيئة صحراوية لا علاقة لها بالماء. أول منحة في قضية النظافة أن يتكلم أناس صحراويون عن المياه، الماء الطاهر في نفس غير مطهر في غيره، الطاهر في نفس المطهر لغيره، والماء المستعمل والماء غير المستعمل، والماء الذي شربت منه الهرة والماء الذي لم يشرب. وعمر بن الخطاب لما سأل صاحب البئر: يا صاحب البئر هل ترد السباع عليك؟ كل هذا التوضيح لتوضيح قيمة النظافة وقيمة الماء في مجتمع صحراوي. هذه رقم واحد. رقم اثنين، تجد واحد زي ابو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله ان الرجل منا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. ابو بكر يتكلم، اين يعيش؟ في باريس ولا في المدينة؟ المدينة ارض يعني كلها اسفلت وبازلت ورخام من انواع مختلفة وسيراميك، ولا كلها اتربة ورمد؟ وسبحان الله، لكن يتكلم عن النعل الحسن، سبحان الله. ثم قلت ان الاسلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضع 14 نوعا من الادب في اداب دخول دورة المياه والخروج منها. هذا عنصر من عناصر الايه؟ النظافة. ثم الوضوء 5 مرات، هذه نظافة. الاغتسال سواء سنة او واجب. عدم اقتراب الزوج ايام الحيض. ثم اذا وصل الامر الى ان عندنا مريض، لانهم الاسئلة كانت تقول ايه؟ طب واحد مريض انتم كيف كمسلمين تتعاملوا معه؟ تحدثنا عن حقوق المريض، سبحان الله. ايه حقوق المريض؟ ان حق عليك ان تزوره، وبعد عيادته تعمل ايه؟ ان تنفس له في اجله. حتى بفضل الله اكرمنا رب العباد برجل اسلم عندما سمع الحديث وترجمته، لما قال صلى الله عليه وسلم: اذا عدتم المريض فنفسوا له في اجله، فان هذا لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. يعني لما تزور يقول له: يا رجل ما شاء الله عليك، مرض خفيف، ما فيش مرض داء الا وله دواء، من فضل الله ربنا هيكرمك، ده انت كده الله سبحانه وتعالى ينظر اليك نظره رحمه، والدعاء عندك مستجاب، وان شاء الله ربنا يكفره وطهور ويبدي لك لحم خيرا من لحمك. وكم واحد مريض زي كده وشفاه الله، تنفس له في اجله. وقلت ان من 500 عام كان في القاهره وفي دمشق وفي بغداد وفي المغرب وفي بلاد الاسلام كان موجود وقف يوقفه الاغنياء اسمه وقف إيناس المريض. يعني وقف إيناس المريض؟ هم الآن بيعملوا شيء اسمه بنك القلق. انت قلق بالليل كده نتيجة اوروبا، تفتح الراديو على موجة معينة ترد عليك واحدة: ايوه احنا في خدمتك، احنا بنك القلق. والله انتم اللي قلق، مش انتم يعني، لا يعني مش انتم يعني، اعزكم الاذاعة خير. والله انا عندي مش جاي لي نوم، لان في خير لي في ايه؟ والله اصل كذا وكذا وابني كذا وحصل كذا ودردش معه. المسلمين من 400 و500 سنة وقف إناس المريض، يجيبوا ناس مشهورين بالقصص، والقصص التي تحث على التفاؤل. مش هنتكلم عن وكان اعصار كارولينا وكلف امريكا 7 مليار ومش عارف زلزال ايه، لا النشرة اياها بتاعت الايام دي ما يذكرها من ايناس المريض، والا ما يضع ماله سبحان. يعني لو وضع بتاع ايناس المريض المال للنشرة من النشرات والله ما يضع ولا فلس واحد، سبحان الله. لكن ايناس المريض يحكي حكاية الامل، ده قصة كذا وكان في كرب كذا وكان سبحان الله، والرجل يحكي حكاية الرجل التي تحطمت به السفينة وبعدين غرق من معه ولم يبق إلا هو، وتعلق بلوح من السفينة وأتوا إلى جزيرة. بعد ما وصل للجزيرة مشي على الجزيرة يوم يومين ثلاثة ما وجد مخلوق واحد، مش ولا واحد عايش على الجزيرة، فانقطع الأمل عنده. فقعد كده على حافة الجزيرة دلدل رجليه في نزل رجليه في الماء وقال: سوف أعود إلى أهلي إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليب. متى يشيب الغراب؟ الغراب أعزك الله لا يشيب، يولد سبحان الله يعني ابيض واسود والعياذ بالله ربنا سبحانه حتى تنكره امه. امه سبحان الله يعني تنكر سبحان الله. المهم فلا يسيب الغراب. وان صار القار كاللبن الحليبي ممكن اللبن الحليبي يبقى قار صح ولا لا؟ لان في امراض وفي بلاوي وفي كائنات حيه تعيش وانت تشرب يبقى اكل وشرب يعني الان. لكن القار يصير لبن حليب سبحان الله. سوف اعود الى اهلي اذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي. فسمع هاتفا يقول عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فيامن خائف ويفك عان وياتي اهله الرجل الغريب وان يك ظهر هذا اليوم ولا فان غدا لناظره قريب. فراى سفينه جايه بعيد اخذته معه وتاجر معهم وربح وعاد سالما غانما الى اهله. فلما تقسم حكايه دي الرجل يشعر بالايه؟ بالامل. لكن قلت لهم حتى في المؤتمر يعني هذه الطرفة التي نرويها لكم ان الرجل لما عاد المريض قريبا له خير قال له اسكت يا فلان يجي عليه قبل الفجر صدر يضيق ونفس يا اخوان لا اقدر لا شهيق ولا لا اله الا الله نفس المرض اللي مات به عمي السنة الماضية. ده من باب بشره ولا تنفره. خلي بالك انت هذا آه بس من باب ايه ان يشيع فيه الامل. لا نفس المرض خلاص اتكل على الله اكتب وصيتك. وهذه المرأة العجوز التي زارت مريضا قريبا لها 80 سنة وخرجت تعكز على العصا ماشي بالعافية فهو خارجة كده قالت على كل عشان انا ما عنديش وقت وصحتي تعبانة وما اقدر اجيكم يعني البقاء لله مقدما يعني سبحان الله عشان ما سبحان الله لا حول ولا قوة. وهذا الزائر السخيف الذي موجود في كتب الادب ما ريت اولادنا يقرأوا في كتب الادب والله يجد فيها اشياء جميلة ومضحكة ومسلية وواقعية ولا هي خيال ولا هو خيبان بتاع ميكي ماوس ولا توم اند جيري ولا خيخيبة الواد جاله تخلف من كثرة الفرج عليها. المهم الرجل راح زاره بعدين هو خارج قال ولسه ما عند المريض فريد مريض مرض حاجة صعبة خالص. قال لأهل المريض أعلمونا إذا مات حتى نعزي فيه ولا يكون كفلان الذي مات عندكم وما عزينا عيب عليكم كان عندكم أخلاق. طبعا دمر الرجل. المهم هذا ليس في الإسلام من شيء. فسبحان الله العظيم يقف المندوب بتاع هيئة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يقول كلاما سبحانه يقول الرجل غير مسلم يقول ثبت بالعلم أن الرجل الذي يختتن وهو طفل يحميه بنسبة 85% من مرض الإيدز. ولكن نحن نقول لفقهائنا وعلمائنا إذا ذكرتم حكما للناس عللوه يعني عللوه يعني أظهروا الحكمة. الحكمة لما تظهر تصيبني تعطينا أنا إيه قناعة علل القضية فلما تعللها يستريح الآخر سبحان الله العظيم. المهم أن في آخر الكلمة يعني عشان نبشركم بالخير قلت لهم إن الإسلام لم يوجد تجارة الجنس ونهى عن الانحرافات ونهى أن يأتي الرجل زوجته في المحيط ونهى سبحان الله أن تتزوج المرأة في العدة. والله عز وجل فرق بين عدتين الفقه الإسلامي فرق بين عدة المطلقة وعدة الايه المتوفاة. عدة المطلقة ثلاث طهر من ثلاث حيضات وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. ثبت في العلم الحديث منذ 2 فقط منذ 2 بس ايه قال لك ان اعزك الله المرأة زي الحاسب الآلي له شفرة. المرأة عمل زي الحاسب الآلي له شفرة. هذه الشفرة اللي بيسموها اولادنا الباسورد كده بيسموها يعني اعزاز المهم يعني سبحان الله. المرأة إذا يعني انحرفت والعياذ بالله وعاشرها رجل آخر غير زوجها زي ما تكون أنت أدخلت على الحاسب الآلي فيروس يتلخبط الشفرة وتتلخبط حياة المرأة سبحان الله. لا تقبل إلا شفرة واحدة. هذه الشفرة إذا طلقت لا تتقبل قبل مرور 3 أشهر. طب ايه الفرق بين المطلقة والمتوفى عنها؟ قال ان المطلقة احيانا قد تكون هي السبب في الطلاق، هي لطلب الطلاق، فيكون عندها من العناد انها استراحت من الرجل الذي لا تريد ان تعيش معه، فتبتدي الشفرة بتاعتها تتعدل في خلال 3 أشهر فقط. اما المتوفى عنها زوجها سواء كان صالح او طالح فعندها حالة من الحزن تأبى قبول اي شفرة اخرى الا بعد 130 يوم كما قال رب العباد عز وجل. فلما يذكر العله من الحكم من ناحية العله شيء يطمئن الايه، لان الاخر لا يفهم الا هذه اللغه. لما اقول والله هو ربنا قال كده اسكت، هو مش يسكت، يقول طب ليه؟ عشان وضح بين علل سبب. سبحان الله، والله حقيقه الامر استشعرت عظمه الاسلام وقلت لو ان العالم كله اهتدى بهدي الله وهدي السماء لأراح نفسه وأراح غيره. وقلت بوضوح شديد، قال لنا ربنا ليظهره على الدين كله. ومعنى أن ليظهره على الدين كله ليس معناها أن يدخل 6 مليار في الإسلام، لا، أن يحتاج العالم كله لحظة الأزمات إلى ما أنزله رب الأرض والسماوات. ساعة الأزمة يقول الحقونا يا مين؟ يا مسلمين. وسبحان الله والحمد لله اجتمعت اللجنة الفقهية وأجبنا عن كل الأسئلة بوضوح شديد ورأي الإسلام في المسألة، وعندئذ يستشعر الإنسان العزة والفضل والنعمة الكبرى وما أدراك بها من نعمة. فاللهم اجعلنا من